سورة الأعراف الصفحة 64 بعد 100 الأولى. الوقفة الثالثة. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قالوا لفرعون إن لنا لأجرا أي جعلا ومالا. تفسير البغوي. السؤال: كيف بيّنت الآية أن من أهم صفات دعاة الضلال الحرص على الدنيا؟